إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن يوم عرفة أصبح قاب قوسين أو أدنى من كل مسلم، والمؤمن الحريص على دينه وعلى نفسه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الأيام الفاضلة بشتى الأنواع الطاعات والعبادات، لأن هذا اليوم العظيم له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم الركن الأعظم من أركان الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وإذا كان العبد لم يوفق لإكمال دينه بأن يحج إلى بيت الله الحرام، فينبغي عليه أن يقف عند حدود الله تعالى التي عرفها. إذا كان العبد لم يوفق بالوقوف بعرفة، فعليه بأن يقف عند الحدود التي أمر الله بها وعرفها العبد، فهذا العبد موفق مسدد، لأنه أتى بخير العبادات في خير الأوقات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أيام الدنيا. واعلم يا عبد الله بأن هذا اليوم العظيم قد أقسم الله سبحانه وتعالى به لجلاله وعظمته عنده، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم. فقال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فقال المفسرون بأن الشاهد هو يوم عرفة، والمشهود هو يوم الجمعة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقسم بيوم عرفة، دل ذلك على عظمته عنده، وأن هذا اليوم العظيم له قدر عند الرب الكبير سبحانه وتعالى. وأنت تعلم يا عبد الله أن من عظم ما عظم الله سبحانه وتعالى من الأماكن أو الأوقات أو الأشخاص فقد عظم ما عظم الله، ومن فعل ذلك نال الخير والتقوى. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا عظم المسلم ما عظمه الله تعالى من الشعائر المكانية أو الشعائر الزمانية نال الخير والتقوى كما أخبر الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن هذا اليوم العظيم له فضائل كثيرة يمتن الله بها على عباده، فمن بين تلك الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام يوم عرفة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. فإذا وفق الله عبده للصيام في هذا اليوم العظيم عليه بأن يأتي بالصيام على وجهه كما أمر الله وكما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون صيام المرء كيوم فطره يلهو ويلعب ويلغو ويرقد، وإنما يكون صياما كما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم عن الفحشاء والمنكرات، ويصوم عن المحرمات والمليات، ويقبل على رب البريات تعالى بالعبادات والطاعات. يصوم المرء عما حرم الله سبحانه وتعالى، ويقبل على العبادة والطاعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا صام العبد هذا الصيام كان حريا به أن يتقبله الله سبحانه وتعالى، ويكفر عن العبد سنتين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك بأن من فضائل هذا اليوم العظيم أن الله سبحانه وتعالى يدنو من عباده أن يقترب منهم عشية يوم عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله تعالى يدنو من عباده، فإذا اقترب الله سبحانه وتعالى من عباده عشية يوم عرفة وتنزل النزول الإلهي الذي يليق بجلاله وكماله، فما على العبد إلا أن يري الرب تعالى من نفسه كل قلب، فيقبل على العبادة والطاعة في عشية يوم عرفة، ويتضرع لله سبحانه وتعالى باكيا، ويذكر ربه ويدعوه بما اشتهى من أمر الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع العبد يديه أن يردهما صفرا. فليجعل العبد من عشية يوم عرفة من بعد أذان العصر، فإذا صلى العصر أقبل على الله تعالى بشتى أنواع العبادات بالدعاء والذكر وغير ذلك من ألوان العبادات والطاعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فليجعل العبد من نفسه على نفسه رقيبا وعتيدا، وليجعل عشية يوم عرفة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقتا للعبادة والطاعة، لأن هذا الوقت من خير الأوقات حيث يتنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. وكذلك من فضائل هذا اليوم العظيم أن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة الذين يقفون على هذا الجبل العظيم، فيباهي بهم الملائكة، والله سبحانه وتعالى غني عن عباده وهم فقراء إليه. فإذا باهى الله تعالى الملائكة بعباده وقال: ماذا يريد هؤلاء؟ أي سيتقبل الله سبحانه وتعالى منهم الدعاء كما ورد في الأحاديث: أفيضوا مغفورا لكم. فليجعل العبد من هذا اليوم العظيم تذكرة لنفسه وموعظة لنفسه وأهله وبنيه أن يقبل على العبادة والطاعة، ويقبل على الدعاء والذكر والعبادة. فإن العبد لا يجري حياته يوم عرفة مرة أخرى أم لا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فضائل يوم عرفة أن الله سبحانه وتعالى يغفر فيه لكثير من عباده المؤمنين الصالحين، كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول: ما أراد هؤلاء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعتق كثيرا من الرقاب من النار، فاجعل لنفسك هدفا ونصيبا أن يعتق الله تعالى رقبتك من النار في هذا اليوم. فإن العبد إن رتب لنفسه أن يأتي بعمل ما ثم سار وفق الخطوات التي وضعها لنفسه، فإنه سيكون في نهاية المطاف قد أتى بما وضعه لنفسه، وكان هو متخذا للأسباب التي توصله إلى مراده. فإذا وضع العبد لنفسه أن يعتق الله تعالى رقبته من النار في هذا اليوم بأن يقلع عن الذنوب ويتوب منها، ويقبل على الطاعة والعبادة بشتى ألوان العبادات، وتضرع لله سبحانه وتعالى باكيا وذاكرا وقارئا وتاليا، كان هذا العبد من الموفقين الناجين في الدنيا والآخرة. وكذلك من فضائل هذا اليوم العظيم أن الله سبحانه وتعالى أتم الميقات لموسى وأكمل الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. قال المفسرون: هذه العشر هي عشر من ذي الحجة. وقال الله سبحانه وتعالى في إكمال الدين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه عشية يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول تلك الآية سوى 81 ليلة، فلم ينزل بعدها حرام ولا حلال. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أكمل الدين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، فينبغي على المسلم إذا تعبد لله، إذا عبد الله، إذا أطاع ربه، إذا تقرب إلى الله، أن يطيعه بما أمر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تقبل عند الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقبل العبادة بالبدع والمنكرات، ولا تقبل بالمخالفة لسيد البريات صلى الله عليه وسلم، وإنما تقبل العبادة إذا كانت خالصة لله على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان الدين كاملا تاما أتم الله علي نبي النعمة، فينبغي على العبد قبل أن يأتي بعبادة وطاعة أن تكون هذه العبادة وهذه الطاعة كما أمر الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى أبدل المسلمين يومين يلعبون فيهما ويفرحون فرحا شرعيا لا فرحا بدعيا، وهو يوم الفطر ويوم الأضحى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فينبغي على العبد أن يجعل هذا اليوم وهو يوم العيد قربة وطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. فإن العيد ليس لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن طاعته تزيد. وكل يوم ليس فيه معصية منك إلى ربك فإن هذا اليوم عندك هو يوم عيد. ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن طاعته وعبادته وقربته إلى الله تزيد. فليجعل العبد هذا اليوم يوم العيد، يوم عبادة، يوم طاعة. فإن هذا اليوم أعظم أيام الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. واعلم يا عبد الله بأن هذا اليوم إذا كان أعظم الأيام عند الله فإن تعظيمه من تعظيم شعائر الله، ومن عظم ما عظم الله نال الخير والتقوى، والضد بالضد. فمن لم يعظم شعائر الله لم ينل ذلك، بل إنه حري أن يكون عليه من الوزر والإثم ما أعد الله له. فليجعل العبد من يوم العيد يوم التكبير، يوم الفرح، يوم السرور، يوم عبادة لله تعالى. فإن الفرح في كتاب الله على ضربين: ففرح يحبه الله ويرضاه، وفرح يكرهه الله ويأباه. فأما الفرح الأول الذي يحبه الله ويرضاه ففرح بالطاعة، فرح بالعبادة، فرح بنصر الله تعالى، نصر المؤمنين على الكفار. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا الفرح الذي يحبه الله تعالى. فإذا فرح العبد فرحا شرعيا يحبه الله كان ذلك في ميزان حسنات هذا العبد. وأما الفرح الآخر، الفرح البدعي، الفرح غير الشرعي الذي يكرهه الله ويأباه، ففرح بمعصية الله، أو فرح بالذنوب والمعاصي، أو بالكبر والجحود وغير ذلك. فإن الله تعالى قال في كتابه عن قارون: إن الله لا يحب الفرحين، لأنه تكبر واستكبر وجحد آيات الله التي رزقه إياه. فإذا فرح العبد فرحا يحبه الله تقرب من الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، أخرج أهله إلى المصلى أو إلى المسجد كي يشهدن دعوة الخير ودعوة المسلمين، فتفرح النساء ويفرح الرجال لتعظيم الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم. ولكن يكون المسلم ناظرا إلى أهله، إلى زوجته، إلى امرأته، إلى أخته، إلى أمه، فلا تخرج بما يحرم عليها من الثياب الملونة المزخرفة، وإنما تخرج كما أمر الله سبحانه وتعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا كان هذا الأمر لخير النساء فالنساء بعدهن من باب أولى. إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن خير النساء طرة، هذا الأمر لهن والمؤمنات من بعدهن من باب أولى. فليكن المسلم رجلا ولا يكن ديوثا، يخرج أهله فينظر الشباب إليهن، فتخرج المرأة عياذا بالله كبقرة بني إسرائيل صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ولا يكون العيد كذلك، وإنما يكون العيد لمن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فتخرج المرأة بما تخرج به من ثياب أمر الله بها، ومن ثياب أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تنال الخير ودعوة المسلمين، وتفرح فرحا شرعيا، ولا تفرح فرحا ينظر الشباب إليهم من لبس ما ترى في دنيا الناس اليوم. وكذلك من آداب يوم العيد أن يذهب المرء من مكان ويرجع من مكان آخر حتى يرى كثرة المسلمين في هذا اليوم العظيم. وعليه كذلك أن يلبس من أحسن ثيابه، وأن يغتسل، وأن يتعطر، وأن يتسوق. فكل ذلك ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مضحيا فليأكل من أضحيته بعد أن يصلي العيد، فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، احرصوا على الإقبال على طاعة الله تعالى في هذين اليومين وفي كل يوم، فإن يوما لا تعصي فيه الله هو يوم عيد لك. ويوم العيد ليس لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعته تزيد. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين، وتب علينا أجمعين، واغفر لنا ما قدمنا من الذنوب والموبقات. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.